أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من فرنسا يقول: هل تجوز المشاركة في الالتماسات لطلب تغيير قانون منع النقاب؟ ويقول: هي عبارة عن توقيعات عبر الإنترنت دون الخروج من المنزل. يعني كأنهم يكتبون إلى الدولة معروضا يطلبون فيه كف الدولة عن المتحجبات وأمرها بإلزامهن الكشف. أولا، من قرت في بيتها ولم تخرج، ما علمت أن الكفار في فرنسا أو غيره يدخلون عليها ويلزمونها بكشف الوجه في بيتها، أو كانت في السيارة ماشية، ما علمت هذا. وإنما الذي أعلمه في من تخرج في الشوارع العامة وفي الأسواق، يأمرونها بكشف الوجه. فإن كانت خرجت لضرورة كالطب كالتطبب أو أمر لا بد لها منه، حاجة لا بد لها منها، فكشف الوجه في حقها ضرورة، يرتكب أخف الضررين، خشية أن يعتدي عليها كافر فيعريها أكثر ويتعدى على حرمة جسدها أكثر، فيرتكب هنا أخف الضررين. بقي معروض يكتبه وجهاء المسلمين والعقلاء منهم، وإذا دعت الدولة إلى يعني كثرة أصوات، أرى أنه لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.